مزيكا عجيب الدنيا دايما بتمشي بالحصوص ناس بتشرب من التلاجة وناس بتخرج أقوى قبل فرص النجم الفنان أحمد عريشة والموسيقار حماد العجوز نصيت ولا كنت رمال وشياكة ومنجاها عشان هنا العيال ونسيت أصلها نسيت ولا كنت رمال وشياكة ومنجاها عشان هنا العيال ونسيت أصلها ما بلاش شغل الأيامة أصل احنا شفنا ياما ما بلاش شغل الأيامة أصل احنا شفنا ياما مش طالبة يعني رسم ما عارفة بعض دولا مسلكين دولا ناقصين دولا مسلكين دولا دغريمين دولا اندال قصدي دولا ودولا الصغير عاشها خالص الصغير عاشها خالص يمشي والمركب تودي يلا ألف سلام بنار دولا دولا يا سلام دولا دولا صيت وماء دولا مستلكين دولا دولا ناصين دولا دولا مستلكين دولا دولا دغريمين دولا دولا دولا أندال قصدي دولا ودولا احنا وضعي اتعاملنا احنا هنعاملك بطيب دولا دولا يا سلام دولا دولا صيت وماء دولا مسلكين دولا ناقصين دولا مسلكين دولا دغريمين دولا اندال قصدي دولا ودولا لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم